ناس كتير اتكلموا وناس كتير كتبوا على طريق الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة للمدينة المنورة. ولكن احنا هنا بنمشي على خطى النبي ونقول له يا خطى النبي اخبريني عن كل شبر له مع الحبيب ذكرى على طريق الهجرة. على طريق الهجرة الحالة المكية قبل الهجرة. رحلت ستنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها، أمنا أم المؤمنين ونصيرة الدين، ورحل أبو طالب الذي كان يؤيد الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكانت قريش تحسب له وتهابه ألف حساب، وخيم الحزن على أهل الإيمان وعلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولكن وسط هذا الحزن أتت رحلة الإسراء والمعراج، وفرضت الصلاة، وجاءت بعض الوفود، وبدأ إسلام الأنصار، وبدأت البيعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولد المصطفى عليه الصلاة والسلام في البيئة المكية التي سبق أن تحدثنا عنها، وهي بيئة قد تهيأت وأوجدت نفرا ومجتمعا قادرا على قيادة الحضارة العالمية بعد ذلك، فهو مجتمع تجاري بخصائص المجتمع التجاري التي سبق أن أشرنا إليها، ومجتمع مدني له تنظيماته التي تتفق مع احتياجات بناء أمة في ذلك الوقت. في هذه البيئة مر الرسول عليه الصلاة والسلام بعدة مراحل سبقت الهجرة النبوية الشريفة. أولى مرحلة مرحلة تربيته ونشأته وتكوينه، ونحن نعلم أنه في هذه المرحلة الرسول عليه الصلاة والسلام تربى في جزء منها في ديار بني سعد، والمقصود هنا بديار بني سعد في مناطق كانت تقع بالقرب من الحديبية كما تشير بعض المصادر التاريخية، وليس إلى جنوب الطائف كما يعتقد بعض العامة الذين يروون أخبارا وروايات من أن المصطفى تربى في أماكن جبلية تقع جنوب الطائف، وهذا بعيد كل البعد عن المنطق والحقيقة، لأنه يختلف عما ورد في الروايات التاريخية من نصوص في هذا الشأن، وهي مؤشرات ذكرتها بعض روايات البلدانيين العرب، بالإضافة إلى أن المنطقة التي تقع جنوبية الطائف هي منطقة زراعية وليس منطقة رعوية، والرسول عليه الصلاة والسلام تربى في منطقة الرعوية، والمناطق الرعوية هي المناطق التي كانت حول مكة المكرمة في ذلك الوقت، هي بيئة رعوية، علاوة على أن قريش اعتادت أن تربي أبناءها عند القبائل التي تحيط بمكة وخاصة هذيل، ونحن نعرف أن هذيل هم من أصح العرب وأكثر العرب وأطلق القبائل العربية لسانا. في هذه البيئة ظهرت معالم البركة عند المصطفى عليه الصلاة والسلام، وشاهدها أولئك القوم الذين تربى عندهم. أيضا حدثت حادثة شق الصدر على أرجح الروايات، والتي تشير أنه شق صدره في هذه البيئة، ثم رجع المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى مكة وتربى، حينا تقلب حتى انتهى به المطاف إلى التربية عند عمه أبي طالب، وكان يرعى له الغنم حينا مع أبناء عمه أبي طالب، وحظي أيضا برعاية خاصة واهتمام خاص، كما أنه عرف بصفات ميزته عندما نشأ وكبر، ومن أهمها أنه كان يعرف بالصادق الأمين. في هذه البيئة تزوج المصطفى عليه الصلاة والسلام من السيدة خديجة، وبدأ ينجب الأولاد، مارس التجارة واتجه إلى بلاد الشام، حتى ثم فضل بعد ذلك الانقطاع في غار حراء متعبدا، فكان ينقطع لفترات طويلة ويعود إلى مكة، ثم لا يلبث أن يعود إلى غار حراء ويتعبد حتى جاءه الوحي الكريم من الله عز وجل ونبئ بالنبوءة التي أمره الله بها، وتتابعت الأحداث بعد ذلك. ثم انطلقت الصرخة المدوية في مكة والتي هزت أركان مكة في ذلك الوقت، وهي الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. لا شك أن هذا الحادث العظيم كان أكبر حادثة شهدتها مكة في تلك الفترة، وإذا نظرنا إلى تبعاتها بعد ذلك نحن نستطيع أن نقول أنها أكبر وأهم حادثة شهدها التاريخ البشري. لأننا إذا حللنا تطور مسارات التاريخ البشري قبل ظهور هذه الدعوة الشريفة الكريمة، وحللنا وتتبعنا مسارات تطور التاريخ البشري بعد ظهور هذه الدعوة الكريمة، سوف نجد أن هناك بوءًا شاسعا من المتغيرات. ليس هذا مجال الخوض فيه في الوقت الحاضر، ولكن هناك أدلة وإثباتات وشواهد تشير إلى هذا الأمر بشكل واضح كيف تغير واقع البشرية. ولكن قبل أن يتغير واقع البشرية كان لابد أن يتغير واقع مكة وواقع جزيرة العرب حتى تحدث بعد ذلك الحادثة الكبرى، وهي الانطلاقة لتغيير الواقع الإنساني بشكل عام. وسرى شعاع النور في القلوب، أسلم من أسلم، أسرع الصديق فعانق الرسالة، وجاء الفاروق فأعز الله به الإسلام. وهذا حمزة يأتي لينصر دين الله بعد أن حاول أبو جهل أن يذل حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأذلمت الأمور، وجد زعماء قريش الذين استطاعوا أن يجلسوا لتظلم العقول وتغيب القلوب، جاء من يحرر العقول وجاء من يشرق بالقلوب. إذن هم سيقاومونه لأنهم يريدون زعامة الدنيا ولا يسألون عن زعامة وسيادة الآخرة، إنهم يريدوا أن يمنعوا نور الله من أن يشرق في مكة. ذاك بلال يعذب تحت الرحى، وأولئك آل ياسر يصلبون وهم ينادون، وكما يسمعون لبلال أحد أحد فرد صمد، ويمر بهم الحبيب المصطفى فيبشرهم بشراكم آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ها هو يدخل الحرم ليصلي صلوات ربي عليه ويسجد، فيتحرك الأشقياء من يلقي على رأسه فرس جزور ليعذب محمدا ويجعله يمتنع عن دعوته، ويسجد ويطيل السجود، وتسرع الزهراء فاطمة وقد بلغها ما يفعل بأبيها من محنة، ولكن وراءها منحة، تركض إلى المسجد الحرام فتراه ساجدا وترى فرس جزور على ظهره، فتحمل فرس الجزور وهي تبكي وتنادي ويحكم لما تصنعون بأبي هذا، ماذا عمل لكم أبي، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ تبكي ويرفع من سجوده فيرى دموعها فيمسحها، لا تحزني يا فاطمة، لا تبكي يا بنيتي، إن الله ناصر أباك ولو بعد حين، قاومي عربدي يا قريش، ما شئت في حمأة المنى النكراء لم تزيلي ما خطه الله للأرض وما صاغه لها من هناء. صدم المكيون بهذه الدعوة وبدأت أحداث المقاومة والصراع، فهناك فئات استجابت، في عهد تعرف من هو محمد صلى الله عليه وسلم وتعلم في شخصه الكريم أن هذا الرجل لن يأتي إلا بالحق، وكان من أولهم طبعا السيدة خديجة زوجه، وكان من أولهم طبعا أبو بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا، وكان من أولهم طبعا علي بن أبي طالب الذي عاش معه. كل وبدت الصحابة يتتابعون في الإيمان والاستجابة لهذه الدعوة، وكان منهم المستضعفين، وكان منهم من أبناء علية القوم، وخاصة الشباب الذين وجدوا في هذه الدعوة حقيقة تجلو بهم عن تلك الوثنية وتلك الظلمة التي كانت غير مقنعة والتي كانت تترسخ في نفوس الناس بمرور الزمن. ولكن كبار السن الذين ألفوا شيئا معينا والذين خافوا على مكانتهم على مصالحهم على نفوذهم، خافوا على كل ذلك، بدأوا يقفون في وجه هذه الدعوة، وبدأ يحدث الاصطدام والصراعات المختلفة، من تعذيب للمستضعفين من أبناء هذه القبائل، من أبناء المجتمع المكي، من محاولة إقناع أولئك الذين لا يجرؤون على تعذيبهم، من حصار الذي تم لبني هاشم ومقاطعتهم وإيذاء النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام بأشد الإيذاء الذي تعرض له مجتمع في ذلك الوقت، وصولا إلى الهجرة إلى الحبشة التي اضطرت بعض الصحابة إلى الهجرة الأولى والثانية خوف تخفيفا عن هذا الضغط، مرورا بمرحلة البحث عن منافذ أخرى تستقبل هذه الدعوة، من الذهاب إلى الطائف وما واجهه الرسول عليه الصلاة والسلام هناك وموقفه الكريم العظيم عندما رفض أن تطبق عليهم الجبال لأنه كان يرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. كانت الحالة قبل الهجرة في مكة أنه عليه الصلاة والسلام كان يدعوهم إلى دين الإسلام، يدعوهم أفرادا وجماعات، حتى أنه عليه الصلاة والسلام لا يسمع بقادم يقدم مكة من العرب من أصحاب الوجاهة ومن أصحاب الحسب إلا يدعوهم إلى دين الإسلام، ولا يسمع بمحفل أو بمجمع إلا ويأتي عليه الصلاة والسلام يعرض عليهم رسالة ربه سبحانه وتعالى. ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام بعد وفاة السيدة خديجة وبعد وفاة عمه أبي طالب تلقى صنوفا من الإيذاء وأنواعا من الصدود، ولكن قال كثير من أهل العلم وأهل التحقيق أنه في كل مشهد وفي كل حدث يتعرض عليه الصلاة والسلام لإيذاء أو لنوع من الصد إلا أن تجد بعد ذلك ردا إلهيا قويا على هذه الممارسات جبرا لخاطره عليه الصلاة والسلام، وتطييبا له ومواساة له، وأيضا تعليما لهذه الأمة على وجوب الصبر والتحمل في دين الله، وأن العناية الإلهية موجودة، وأن الخير من السماء قادم، وأن النجاة من الحق سبحانه وتعالى تكتنف كل من يتصدى لهذه الدعوة بالخير وبالنصر. فصدت قريش لهذه الدعوة بشتى الوسائل وحاربتها وعملت على إيقافها والقضاء على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، إلا أن الله سبحانه وتعالى كان مع نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وحين شاء الله سبحانه وتعالى أن يعز هذا الإسلام بإسلام حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسلام عمر بن الخطاب رضوان الله عليهما سنة ستة من الهجرة أو ستة من البعثة تأزمت العلاقة بين قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث تآمرت قريش على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مؤامرة تاريخية عقدت في حجر إسماعيل بالمسجد الحرام، وكان لهذه المؤامرة صداها، فوقف آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني عبد المطلب وبني المطلب على رأسهم عمه أبو طالب إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرروا حمايته، مما أدى إلى مؤامرة أخرى من قريش وهي ما عرف بالمقاطعة، حيث قاطعت بني هاشم لمدة 3 سنوات من السنة 7 للبعثة إلى 10 للبعثة. وبعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك الحصار ابتلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوفاة زوجه خديجة بنت خويلد رضوان الله عليها وعمه أبي طالب، فتجرأت قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد منها ما لم يكن يجد قبل ذلك. أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعد نظره لأن قبيلته قريش في عمومها لم تكن مهيئة لنصرة الدعوة الإسلامية، فكثف البحث عن قوة تنصره حتى يبلغ رسالة ربه. ومن هنا فكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى الطائف لدعوة ثقيف وعرض الإسلام عليها لعلها تكون القوة التي تنصره حتى يبلغ رسالة ربه. وهنا قد يتساءل السائل، لماذا ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وكان في علم الله وقدره وقضائه بأن الأنصار سيكونون الأوس والخزرج؟ هذا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى هذا الحين لم يكن يعلم بأمر دار الهجرة ولم يخبره بها ربه عز وجل. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثقيف بالطائف فقرأ عليهم القرآن وعرض عليهم الإسلام، فلم يجد منهم إلا ما وجده من قريش. وعاد صلى الله عليه وسلم إلى مكة وكثف عرض نفسه على القبائل في أسواق العرب بعكاظ ومجنة ومجاز، وكان قد وفد إلى مكة عدد من أهل يثرب، وكان منهم رجل عاقل مشهور بالحصافة بعقله وبالفكر الناضج بين قومه، وانتشر خبره في أوساط الناس، وله أيضا غرابة برسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق جده عبد المطلب، إذ بينه وبين جد النبي صلى الله عليه وسلم غرابة خؤولة، وهو سويد ابن صامت الأوسي. التقى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع من رسول الله، وكان قد قال لرسول الله إن عنده شيئا من الحكمة، وأن هذه الحكمة هي الحكم اللقمانية، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هذا خير لكن عندي ما هو أخير منه، وسمع من رسول الله شيئا من القرآن واستحسنه، فرجع مع قومه بعد أن سمع كلام المولى سبحانه وتعالى واطمأن إلى دعوة رسول الله. ولكنه بعد عودته قد قتل في إحدى المعارك التي كانت تدار في يثرب بما يفعل اليهود من التحريش بين الأوس والخزرج. بعد أن بذل الحبيب صلى الله عليه وسلم كل مستطاعه من البيان، من الأخلاق، من الآداب لأهل مكة، ودعاهم بأحسن أصناف وأنواع الدعوة، فاستجاب من استجاب، ولكن الأعداء اشتدت بلوتهم واشتدت محنتهم وكثرت عداوتهم فبلغت منه ومن أصحابه مبلغا عظيما، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة من هذه البلد المباركة ليعلمنا درس أن الغالي في هذا العالم هو الله سبحانه وتعالى. مهما كان الوطن غالي، مهما كان البيت غالي، مهما كان الأهل غالين، لكن ليس هناك أغلى في قلوبنا من الله ورسوله ودينه. فإذا علمنا هذا أدركنا أن رسول الله خرج من أحب البلاد إلى قلبه نصرة لله سبحانه وتعالى ليعلم الخلق جميعا أنه لا أغلى من الله ودينه. على طريق الهجرة. هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ليست مجرد هجر وطن أو مكان، إنما هي هجر من أرض لا يمكن أن يعبد الله فيها بسلام إلى أرض فيها النصرة والأمان، هجرة من دار يسودها الفسق والفجور إلى أرض يغمرها المسك والنور، وهجر من أحوال أهل النار إلى أحوال أهل الفردوس الأعلى. هيا بنا نهاجر من حال لا ترضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى حال يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نحن الآن على طريق الهجرة. Thank you.